قال الذي عنده علم من الكتاب. اختلف العلماء رحمهم الله أودية شتى في من هذا الذي عنده من علم من الكتاب. أما اسمه فلا سبيل للوصول إليه في ظني، لأن القرآن لم يذكره، وهذا غيب لا يعرف بالظن ولا بالرجم. بقينا في التقدير في الاستنباط. الذي أرجحه ولا أظن أن قولا غيره يقبل أن يكون القائل جني أوتي حظا من العلم. قال بعض العلماء هذا مؤمن في مجلس سليمان يعرف اسم الله الأعظم. واضح الآن؟ بعض أهل العلم في التفسير يقول هذا رجل عبد صالح في مجلس سليمان كان يعرف اسم الله الأعظم. نقول هذا ما يمكن أن يقبل عقلا. لماذا لا يمكن أن يقبل عقلا؟ لأنه لو فرضنا أن هناك جني، أن هناك مسلما في مجلس سليمان، فرضنا جدلا، يعرف اسم الله الأعظم، هذا المؤمن الذي في مجلس سليمان ويعرف اسم الله الأعظم، من أين عرفه؟ عن طريق من؟ أجيبه، ما يمكن أن يكون عرفه إلا من طريق سليمان، كما نحن الآن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يأتي عالم يقول لنا علم شرعي ويقول لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، محال. هذا ليس بعلم شرعي، واضح؟ محال أن يكون أحد في المجلس يعرف اسم الله الأعظم وسليمان لا يعرفه، محال جدا، أبدا لا يقبل. فلو كانت القضية تتعلق باسم الله الأعظم بدعوة، والدعوة يجتمع فيها سببان: صلاح الداعي وعلمه، وسليمان أعظمهم صلاحا لأنه نبي، وأعظمهم علما لأنه نبي، هو أولى بهذا. واضح الآن؟ قال بعض العلماء القائل هو سليمان، ما يمكن يتفق، نسق القرآن أن يأتي القرآن يقول قال الذي عنده علم من الكتاب، يصبح الجواب قال سليمان، قال أنا أتيك به، يرد على الجني، لكن ما تأتي قال الذي عنده علم من الكتاب لمن يعرف أسلوب القرآن. نقول هذا الذي قال هذه العبارة، قال هذا اللفظ وأتى بالعرش، جني يملك قوة بدنية لأنه مخلوق من نار، وفي الوقت نفسه اطلع على علوم عند أهل الكتاب من قبل، لأن موسى عليه السلام كان قد بعث، أما عيسى لم يبعث بعد، لا يوجد إنجيل، لا يوجد إنجيل، الإنجيل ما لم ينزل بعد، لأن عيسى بعد سليمان، لا يوجد إلا ماذا؟ إلا التوراة. فهو جني من أهل الكتاب، جني يهودي، لكن عنده من علوم أهل الكتاب لا التي تتعلق بالشرع، إنما التي تتعلق بالحياة، تتعلق بماذا؟ بالحياة. وهذه أنا مجبر أن أقف في الشرح إلى هنا، لا أستطيع أن أتجاوزه لأمور كثيرة جدا، أفسد أكثر مما أصلح، فالخير أن أسكت. المقصود قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الآن أنا أبسط لك المسألة باختصار، يعني أنت الآن في بيتك وما حججت، تصيبك حسرة، قلت ما دام ما حججت أشوف ما فعل الله بالحجيج، فتفتح التلفاز على يوم عرفة وسماحة المفتي يخطب في عرفة والناس يبكون، تتأثر، تتمنى أن يجيب الله دعاءهم، أن يجيب دعاءك، واضح هذا؟ الآن هذا كلها عرفة بخطيبها بين عينيك، هذا مبني على ماذا؟ على علم، علم فيزيائي جعل الصورة تتناثر في الجو وتجتمع في الجهاز بين عينيك. من خلق هذه الفكرة في عقل من اخترع هذا النقل؟ الله خلقها في عقله، واضح الآن؟ فمسألة نقل عرش بلقيس ليس نقل عرش بلقيس على الظهر، نقل عرش بلقيس أقرب إلى أن يكون طريقة مثل هذه خلقها الله في عقل الجني. ففقه الجني كيف يأتي بعرش بلقيس بين يدي سليمان؟ لأن مسألة قبل أن يرتد إليك طرفك، واضحون الآن؟